بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. للوهلة الأولى ومن غير حاجة ما إلى مزيد تأمل وتدبر، يدرك العاقل بل إنه يحس ويشعر بالمخاطر التي تحيط بالأمة الإسلامية. استحكام لقبضة الأعداء من اليهود والنصارى على الإسلام وأهله بشكل ليس له سابق أو مثيل، فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم روحية الحسين وعزم الحسين وإباء الحسين في يوم الإباء، يوم الشموخ والعزة في كربلاء، ليعود للأمة الإسلامية مجدها وكرامتها وعزتها، ليعود للأمة قرارها وكلمتها المنبثقة من قرآنها، لتعود للأمة الإسلامية مقدساتها. ماذا عن القدس؟ ها هي القدس تحكي الحسين في كربلاء واقعنا المظلم. نعم، القدس كربلاء. القدس كربلاء، القدس كربلاء، تحكي الحسين تائرا وتلعن البياصرة وساسة الجنود والطعنة المجوشنة. القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس تحكي زينبا وموكبا معذبا وأمة لما تزل تنسى الحسين ماثلا وتذكر الطلول على جميع الألسنة. القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، تحكي الحسين تائرا وتلعن البياصرة وساسة الجنود والطعنة المجوشنة. القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، الشمر أو شمير والقدس كابن المصطفى والزيف فينا سيدا يلبس بردة النبي، يلبس بردة النبي ويستبيح موطنا. القدس كربلاء كلاهما مسافة في عنفوان الذاكرة. القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، تحكي الحسين تائرا وتلعن البياصرة وساسة الجنود والطعنة المجوشنة. القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس كربلاء، القدس والمجوشنة حصن الرسول يلتقي بزهرة المدائن في شهرنا المحرم وفي جميع الأمكنة ذكرى الحسين جددت ذكرى الحسين جددت في الجرح 50 سنة القدس كربلاء القدس كربلاء القدس كربلاء تحكي الحسين كائرا وتلعن الكياصرة وساسة الجنود والطعنة المجوشنة القدس كربلاء القدس كربلاء القدس كربلاء.